بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: آداب كتابة الحديث. وأتقن واضبط ما كتبت، سيما ذا الفن، أما سند فقلما يدخله القياس والمتن، متى غير خيف الإثم أو إن يثبت حكما بغير وجهه واختلف، هل يضبط المشكل أو ما عرف. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الفصل أو هذا المبحث في آداب كتابة الحديث. لما ذكر هنا تقدم آداب طالب الحديث، ذكر آداب كتابة الحديث، وسوف يذكر آداب رحمة الله عليه نستفيدها ونعرفها من سير وطريقة من سبقنا، وإن كانت الآن قد يستغني عنها من جهة أنه الرواية والإملاء انتهى وانقطع أمرهما، ولا وكتب الأحاديث وكتب العلم وكتب السنة وجميع كتب الأحكام في الشريعة قد انتشرت، والمطابع اليوم في ترجع إلى الأصول وتطبع الكتب والعمدة على ما يعتمد عليه من تلك الأصول في الرجوع إليها، وهنالك أشياء نستفيدها وهنالك أشياء نعرف طريقتهم رحمة الله عليهم وتثبتهم. ولهذا سوف يمر علينا، ربما يمر علينا بعض المباحث التي قد لا يحتاج إليها، إنما من جهة معرفة ما عليه أهل العلم، وسوف يكون الشرح لما يحتاج إليه، وما يكون مما لا يحتاج إليه سوف يكون مجرد بيان، ونجتهد في أن نأخذ القدر. يتقدم في كلام أخينا الشيخ صلاح جزاه الله خيرا، و كما ذكر لعلنا مثلا ننهي هذا القدر، فإن أمكننا أن نهنيه بين العشاءين حسن، وبعد العشاء ربما إن كان هنالك بعض الاستفسار في هذا الدرس، وإلا اكتفينا بما أخذنا فيما بين العشاءين إن أمكن ذلك، لأنه ربما لا يحتاج إلى البسط وفي بعض المواضيع التي ليست كما يقال من مهمه، إنما من ملح هذا العلم ومما نعرفه مما كان عليه السلف رحمة الله عليهم في إتقانهم وضبطهم، مما يعطي طالب العلم الطريقة في ضبط العلم وفي كتابة العلم. ولهذا قال في آداب كتاب الحديث: وأتقن. الإتقان مطلوب، لأنه كما جاء في الحديث رواه البيهقي وغيره: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل يتقنه. فإذا كان هذا في سائر الأعمال، فأولى الأعمال بالإتقان هو أبواب العلم أن يتقنها، لأن إتقانها يكون مفيدا له أحوج ما يكون إليه حينما يريد مراجعته وحينما يريد نشره وحينما يريد بيانه وشرحه. فالإتقان يختصر الوقت، والإتقان يختصر الزمان على طالب العلم حينما يرجع إلى أصوله فيراها متقنة مضبوطة. فأتقن واضبط، أتقن واضبط، فهو إتقان وضبط، والضبط فرع عن الإتقان. فهو إذا أتقن ذلك بمعنى اعتنى بما يكتب وضبطه، فالإتقان كلمة عامة والضبط خاصة. فالإنسان يتقن بمعنى بأن يحسن خطه، بأن تكون الحروف واضحة، بأن تكون المعاني واضحة، وهذا يستفيد طالب العلم حتى في دروس العلم التي يحضرها أن يتقن، فلا يستعجل مثلا في أخذ فائدة فربما يكون كتبه على غير الوجه الذي سمعه. واضبط يعني كأنه لا يحتاج أن يضبط إلا ما يحتاج إليه، فربما يكون إتقان الشيء بمجرد كتابته، وربما احتاج إلى الضبط، والضبط قد يكون بالشكل وقد يكون بالنقط وقد يكون بتمييز الحروف بعضها عن بعض وقد يكون بتمييز الكلمات، ولهذا سيأتينا ما يدل عليه. ما كتبت سيما يعني هذا الفن، لا سيما هذا الفن وهو فن الحديث، لأن كتابته وضبطه ضبط لما نقل عنه عليه الصلاة والسلام. أما غيره من العلوم فإنه ربما يكتب كلام أهل العلم واستنباط أهل العلم، فلو وقع فيه مثلا خطأ أو تغيير في اللفظ أيسر، وإن كان الواجب الضبط، لكن هذا الفن وهو فن الحديث ضبطه أمر واجب. أما ولهذا قال أما سند فقلما، فهذا العلم مبني على أصلين، السند والمتن، السند والمتن، ولا وصول لك إلى المتن إلا بالسند، فهو كالسلم إليه، ومن لا سلم له لا متن له، فلا تصل إليه كما لا إلا بالسند، كما لا تصل إلى السطح إلا بالسلم، فلا تعلو إلا بالإسناد، وكما قال بعضهم كما سيأتي هل يصعد إلى السطح بغير سلم. أما سند فقلما يدخله القياس، السند لا يدخله القياس، معنى لأنها أسماء وأعلام مضبوطة، فليس قبلها شيء يدل عليها وليس شيئا بعدها شيء يدل عليها، فلا يدخلها القياس، تقول نقيس هذا على هذا، لا، فإنه لا يدخله القياس، هذه أسماء مختلفة، فإذا أخطأ في اسم ما في شيء يبينه، بخلاف مثلا الكلام، ربما إنسان مثلا يقرأ كلام يكون فيه خطأ، فأنت ربما تقرأ كتاب من كتب أهل العلم فيما طبع في المطابع مثلا، أو تقرأ كتاب من الكتب في المخطوط مثلا من كتب الفقه والشروحات أو التفسير، ترى كلمة تشكل عليك، فإذا كنت من أهل العلم تستدل بما يسبقها وبما يلحقها وبسياق الكلام أنها مصحفة، أنها خطأ، أنها خطأ بمجرد نظرك للسياق تستدل عليه. أما السند فلا، إلا إذا كنت تعرف هذا الاسم وتضبط هذا الاسم وتعرفه تحفظه وتضبطه، وإلا فلا يمكن تقول إن هذا الاسم أو هذا النسب أو ما أشبه هذا البلد ضبطه كذا والقياس في كذا، ليس فيه قياس. ولهذا قال فقلما، لأنه ربما تأتي حصر، هذا يأتي من حصر، سيأتينا في باب المتفق والمفترق والمؤتلف والمفترق، ربما تحصر أسماء ويقال ما سواه مثلا بالمهملة، ما سواه بالمعجم، ما سواه بالياء، ما سواه بالباء، مثلا أسماء كثيرة، الشريح، شريج، بريد، وما أشبه السلام وبركاته، وما أشبه ذلك من الأسماء، حرام، حزام، والمت ويدخل فقلما يدخله قياس، يعني المتن والسند. والمتن متى؟ متن غير المتن بعدم ضبطه وإتقانه، خيف الإثم، لأنه يكون قد قال على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، وقال عليه ما لم يقل فليتبوأ مقعده من النار، بهذا اللفظ متفق عليه، يعني هو وإن كان لم يكذب قصدا لكنه تساهل فقال ما لم يقل، بمعنى أنه حرف المتن أو غيره أو اجتهد، وهذا كله بسبب عدم الضبط في سماعه أو عدم الضبط في نقله من أصول شيخه الذي نقل، أو عدم عرضه لفرعه الذي هو كتابه على أصل شيخه، خيف الإثم، أو أن يثبت، يعني أن يثبت حكما، ربما إذا غير لفظا تغير الحكم، قد يغير اللفظ ربما لا تغير الحكم، لأن مثلا هذا اللفظ الذي غير لا يترتب عليه مثلا تغيير للحكم، لكنه إذا ترتب عليه تغيير حكم كان أعظم، أو أن يثبت حكما بغير وجهه الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه غير اللفظ. ولهذا ربما يأتي في بعض يعني بعضهم يحرف تصحيفا يعني منكرا، وهذا لا يقع إلا من المغفلين، يعني نهى يعني لا يأتي إلا من المغفلين، يعني كما قيل عن بعضهم أنه كان لا يحلق عانته قبل يوم الجمعة، يقول نهى رسول عن حلق الذكر قبل صلاة الجمعة، هذا من التصحيف المنكر حلق الذكر. وربما لكن هذه تقع كما يقال من المغفلين الذين لا يفقهون ولا يدركون ما يسمعون. وكذلك أيضا في حديث في روية في أنه نهى عن تشقيق الخطب، وجمعنا في حديث أخر لكن بهذا اللفظ جاء روي، كان بعضهم إذا رأى أحدا يكسر الحطب أنكر عليه وضربه، قال إن رسول نهى عن تشقيق الحطب، تشقيق الحطب هو تشقيق الخطب يعني المبالغة في التفاصح، المبالغة في التوسع في الكلام، فعند ذلك يكون متكلفا في قوله، يلوك لسانه كالبقرة تلوك طعام بلسانها. فالمقصود أنه ربما يقع في مثل هذا، لكن هذه يجعلها العلماء من باب الأشياء التي يذكرونها مما يستغرب ممن يقع منه، لكن قد يقع بعض التصحيف من بعض أهل العلم في بعض الألفاظ التغيير الذي بمثلا ضم أو فتح أو تغيير حرف أو إعجام مهمل أو إهمال المعجم، وإلا من هذا شيء كثير كما يروى عن بعضهم في الحديث حديث أنس يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني حرفه، لكن وإن كان ما يترتب عليه حكم لكنه حرف، وهذا خير، هذا أيضا يخاف عليه الإثم، يا أبا قال يا أبا عمير ما فعل البعير، يا أبا عمير ما فعل البعير. هناك تصحيفات منكرة يعني لا تحكى إلا على سبيل يعني الضحكة والهزء بمن يقع منه ذلك، نعم، أو أن يثبت حكما بغير وجهه واختلف. ولأجل هذا ولأجل تدارك الوقوع في مثل هذا اختلف العلماء سدا لباب التغيير في اللفظ الذي يؤول إلى تغيير المعنى، اختلفوا هل يضبط الذي يكتب يضبط كل شيء سدا للباب، لأنه ربما هو يضبط ويفهم لكن قد يروي كتابه آخر أو يجيز غيره من الناس، ويكون الذي أجازه ينقل من هذا الكتاب الذي هو ولا يكون سمعه من شيخه، فعند ذلك ينقله نقلا محرفا نقلا مصحفا، فيحتاج إلى ضبط كل شيء سدا. هل يضبط المشكلة؟ يعني هل يكون الإشكال لما يشكل أو الإشكال كما يقال يشكل ما يشكل أو يشكل كل شيء؟ قيل هل يضبط المشكل يعني الذي فيه إشكال أو ما عرف أو ما عرف، يعني هل يضبط المشكل أو يضبط أيضا المشكل وغير المشكل، يعني ما عرف الشيء المعروف إيش يكون الذي معروف الذي عرف غير مشكل مشكل، يعني لكنه الصحيح أنه يضبط المشكل، يضبط المشكل، لكن ما عرف إن كانت الكلمة مثلا معروفة لكنه مثلا يترتب على ذلك تغير في الإعراب، يعني تغير إذا تغير إعرابها تغير حكمها، يعني بقول ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني أنه إذا ذكيت أمه فإنه يكون ذكيا، فيضبط بالضم درءا حتى ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني مثل ذكاة أمه. فربما ظن أنه يحتاج أن يذكى، أن يذكى ولو خرج ميتا، خرج ميتا إذا كان ترتب عليه مثل هذا، وإن كان من جهة الضبط بالحروف والضبط ضبط الكلمة والحروف واضح، لكنه يضبط من جهة الإعراب، إذا خيف مثل هذا فإنه يبين، مع أن أهل العلم يبينون مثل ذلك، يقولون إنه قد يرد مثله، لأن الذين يقول مثله يقول أنا رويته هكذا، لكن يبين الحديث هذه روايته، وأن ذكاته ذكاة أمه على أنه خبر، وليس المعنى أنه يستأنف له ذكاة كذكاة أمه. نعم. قال رحمه الله أيضا وفرقوا حروف، يعني نعم، أو ما عرف أيضا، نعم. قال رحمه الله أو ما عرف أيضا وفرقوا حروف المشكل بالضبط في الطرة، والبعض جعل في طرة عد الذي تكرر بأحرف الجمل، والبعض يرى بأنه يكتب لفظا يشعر به، ومن أهم ما يحرر يحرر ضبطا لأسماء بلاد العجم، كذا قبائل الرواة فاعلمي. نعم. يقول رحمه أو ما عرف أيضا، يعني مثل ما تقدم، أو يضبط المشكل كما يضبط المعروف كما ضبط المشكل. تقدم أن الذي يشكل هو المشكل، وهذا من يستفيده طالب العلم فيما يكتبه في كتابه في الحواشي وفي الشروح، فإنه يستفيد مثل هذا، يستفيد مثل هذا في الضبط والإتقان، معنى أنه لا يدمج الحروف كما سيأتينا، ولا يدخل بعضها في بعض حتى يضبط كلامه، وربما علم بعلامات تميز بعض الفوائد بعضها عن بعض. يقول أو ما عرف أيضا وفرقوا حروف المشكل بالضبط في الطرة، يعني أيضا من باب الضبط والإتقان كانوا رحمة الله عليهم يفرقون الحروف، معنى إذا كانت مثلا عنده في كتابه كلمة، حروفها قد تشكل، قد تقرأ مثلا الفاء عين، قد تقرأ القاف فاء، قد تقرأ الحاء خاء، وقد مثلا ربما تنقلب بعض الحروف مثلا من حرف إلى حرف لأنها داخلة في سطر ومدمجة في كلمات، وقد يكون مع رسم القلم يكون في بعض الحروف الحبر كثير، ويكون الحرف سميكا وحرف آخر يعني دق منه فيشكل عليه. فإذا مر عليه مثلا في كتابه الذي كتبه أو الذي نقله من أصل أو كتب أو نقلهم سواء مثلا رواه سمعه ثم كتبه، أو رو أخذ أصل شيخه ونقله وكان في بعض الحروف تشكل، كانوا يفرقون، يأتون مثلا إلى الكلمة المشكلة في الأصل، فيجعلونها في الطرة، الحاشية، الطرة هي الجانب، طرة الثوب جانبه وحاشيته، إليه جانب الكتاب يكون فيه فراغ في الغالب إلى جهة اليمين، فيأتي إلى هذه الكلمة المشتملة على حرف خمسة حروف مثلا، لو مثلا جاء كلمة البينة خشية أن تشتبه بالنية، أتى إلى الحاشية وقال فرقها ألف، كتبها ألف، باء، ياء بالمثنات، نون وهاء آخر الحروف، فهو حينما يفرقها في الحاشية إذا أشكل عليه في الأصل رجع عليها في الحاشية، وهذا يبين أنه أحيانا أنهم كانوا يتحرون، تارة يضبطونه إما مثلا بالشكل بالحروف، يضبطونه مثلا يقولون مثلا بضم أوله بكسر أوله، أحيانا يعني مثلا يقول حينما يأتي اسم ابن دقيق العيد رحمه الله، حينما يأتيك مثلا بريد بن أبي وردة يزيد، يقول بريد يكتب بعده بالباء والراء والياء آخر الحروف حتى لا تشتبه بالباء، لأن يمكن الذي الضبط نفسه لماذا يقول الياء آخر، الياء آخر الحروف، ليش يقول آخر الحروف والياء معروف أن آخر الحروف حتى لا تقرأ الباء، لأن ربما قرأ الياء ربما تقرأ الباء، لكن إذا قال آخر الحروف فكان تحتها نقطة يفهم أنها الياء. الراء الراء أحيانا يحتاج إلى أن يفرق الحروف، يحتاج إلى أن يفرق الحروف، وهذا يختلف، وكل إنسان ربما أنه في باب الضبط والإشكال ما في مانع أن يضع له اصطلاحات واصطلاحات خاصة، لكن كما سيأتينا لا يأتي إلى الاصطلاحات العامة فيغير ويأخذ اصطلاح خاص. بالضبط في الطرة، والبعض جعل في طرة في الحاش عدد الذي تكرر، يعني مثلا لو تكررت كلمة في السطر أو تكرر اسم في السطر في الأسانيد، تكرر من حماد عن حماد، عن حماد عن حماد مثلا، مثلا سفيان عن سفيان، سفيان عن سفيان، لأن ربما روى سفيان عن الثوري مثلا، وهكذا. إذا أو جاءت كلمة في حديث تكررت أكثر من مرة بنفس الكلمة، فقد يقرأها إنسان يظنها تكررت خطأ، فيكتب في الطر في الجانب هذه الكلمة تكررت مرتين، تكررت مرتين، أو يكتبها بحروف الجمل، بحروف الجمل. ضب في طرة عد الذي تكرر، لو تكررت مثلا الكلمة فرض أنها الإسناد تكرر فيه محمد خمس مرات، خمس مرات حتى لا يتوهم أنه فيه زيادة في السند، تكرر فيه خمس مرات، أو عبد الله تكرر ثلاث مرات، فيضع أمام هذا الإسناد في السطر المقابل له رمز بحروف بأحرف الجمل. والبعض يرى الجمل، هذه اختلف هل هي عجمية ولا عربية، هي الحروف حروف الجمل التي تضبط بها الأعداد، كانوا يستعملونها كثيرا. وهي حروف الجمل ما هي؟ أبجد، هوز، حطي، كلما، سعفص، قرشت، ثخذ، ضضغ، هذه حروف الجمل. أبجد الألف واحد، والباب اثنين، والجيم ثلاثة، والدال باربعة، هوز الهاء خمسة، إذا قيل ها خمسة، الواو ستة، الزاي سبعة، حطي الحاء ثمانية، الطاء تسعة، الياء عشرة، كلما كلما كم؟ لا عشرين، انتهت العشرة تنتقل العقد الثاني، ما تقول عشرين، الكاف عشرين، اللام كم؟ اللام ثلاثين، الميم أربعين، النون خمسين، إيش بعدها؟ سعفص، السين إيش تصير؟ كم؟ ستين، شو وصلنا؟ ستين، العين، الفاء، الصاد، القرشة، القاف مية، الراء مئتين، الشين ثلاث، التاء أربعمية، ثخذ الثاء خمسمية، كم؟ خمس ولا ست؟ خمسمية، خمسمية، والخاء والذال سبعمية، ضضغ الضاء، الضاء أخت الصاد ها؟ ثمانمية، ضاء ضضغ والضاد الثانية مشالة تسعمية، والغين ألف، ألف هذه ألف، ثمانية وعشرين حرف، ثمانية وعشرين ألف. فعندك هذه يسمونها حروف الجمل، حروف الجمل. يقول أبجد، هوز، حطي، كلما، سعفص، قرشت، سخذ، ضضغ، هذه يجعل ترمز إلى الأعداد من واحد إلى ألف. مثلا إذا بقل واحد واحد رمزه بحروف الجمل ألف، الباء اثنين، الجيم كذا، وهكذا. إذا أردت مثلا أن تبين أن هذه الكلمة تكررت مثلا خمس مرات، وش تضع أمام السطر؟ الهاء، تحط حرفها، تشير وتحط مثلا محمد تحتها إلى أنه تكرر خمس مرات، تكرر هذا. وليش وضع الحروف؟ حتى من باب الاختصار، فخمس مرات وهكذا. وهذا يستعمله كثير متقدمين، ومنهم الناصر الدين في كتابه نظم العقيان في نظم وفيات الأعيان، قال: يضيء جود السابق العتيق ابن أبي قحافة الصديق، ثم الشهيد المرتضى الفاروق اللي هو عمر رضي الله عنه، جماله كلامه الصدوق. هو يجعل رمز الوفاة بأول حروف يضيء جود، يضيء جود اللي هو ابن أبو بكر الصديق رضي الله عنه بحرف الأول والثاني. الياء إيش تمثل؟ حطي إيش تمثل في الحروف؟ 10. والجيم 3. 10 و3 كم؟ 13. يعني توفي سنة 13. يضيء جود الحرف الأول عن 10 والجيم عن 3، فهو معنى توفي سنة 13. ثم الشهيد المرتضى الفاروق كلامه جماله الصدوق، كلامه جم الكاف والجيم، توفي سنة كم هو؟ خلنا من هذه الكاف كم تمثل كلما؟ 20 ولا لا؟ 20. والجيم 3. كم توفي سنة كم؟ 3. كلامه جماله الصدوق، كلامه جماله الصدوق، الصدوق هذا الصدوق وصف له. ثم ابن عفان له هداية، مسابق أبو الحسين الغاية. ثم ابن عفان له هداية، ابن عفان عثمان رضي الله عنه له هداية. اللام كلام، الكاف صارت 20، عقب اللام كم؟ 30. لا له هداية، الهاء كم؟ 5. اللام 30 والهاء 5، كم يصير مجموع؟ إذن توفي سنة كم؟ سنة 35. سنة 35. أبو الحسين مسابق الغاية، أبو الحسين مسابق بحرف الميم، الميم كم؟ كلام، كلام أو كلما، ها 40، مسابق توفي سنة 40، توفي سنة 40. فهذه هي معنى حروف الجمل، حروف الجمل يعني أنهم يجعلون حروف الجمل رمز للوفاة في لمن في التاريخ في باب الوفيات، أو يضعونه مثلا كما تقدم في عد الكلمات، قال: في طرة عد الذي تكرر بأحرف الجمل، هذه أحرف الجمل. والبعض يرى، يعني الناس لهم طرق، كل له طريقه في باب الضبط، فبعضهم يجعل حروف وبعض، والبعض له طريق آخر يرى بأنه يقول عند طريق آخر يكتب لفظا يشعر، يكتب لفظ يشعر، يعني حينما تكون الكلمة سواء اسم راوي مثلا أو كلمة في الحديث يضع في الحاشية عبارة واضحة تضبط، مثل ما يأتي في القاموس مثلا قفل على وزن فعل، فعل مثلا، وهكذا مثلا كلمات يقول يأتي بكلمة أخرى تضبط، يأتي بكلمة غير واضحة يذكرها بكلمة معروفة، معروف ضبطها بكلمة معروف ضبطها. وربما يأتي بعضهم بعبارة تكون أوضح، وكان عبد الله بن إدريس يروي عن شعبة، وكان يروي بحديث أبو الحوراء السعدي، حديث أبي الحوراء السعدي بالحاء المهملة، كتب فوق اسمه حور عين، حور عين. إذا كتب حور عين شو المعنى؟ أنه أبو الحوراء ولا أبو الجوزاء؟ الحوراء، أبو الحوراء، يعني لو وجد نقطة تحت فالمعنى النقطة غلط، لأن يعني فيه الراوي أبو الجوزاء لا، وقد يتصحف تصحف قريب، تصحيف قريب، يمكن يقرأ أبو الجوزاء بدل ما يقرأ أبو الحوراء، كان يضع فوقه ماذا؟ حور عين، يعني ما هو أبو الحوراء. وهكذا بعضهم يكتب لفظ يشعر، يأتي بكلمة أخرى على وزنه، على وزنه بأن يكتب، بأنه يكتب لفظا يشعر به، به يعني بأن هذا ضبطه. مثلا تأتي كلمات في سواء في ضبط الرجال أو في ضبط بعض العبارات مثلا، حتى يفصله من غيره، حتى يفصله من غيره. فالمقصود أن المقصود هو الضبط. ومن أهم ما يحرر، ومن أهم ما يحرر في هذا الباب ضبط ضبطا لأسماء بلاد العجم، ضبطا لأسماء بلاد العجم، لأنها تشتبه فلا بد أن تضبط. كذا قبائل الرواة فاعلمي، كذا قبائل الرواة أيضا لأنها تشتبه كثيرا فلا بد من ضبطها بالأحرف. فيقول مثلا بالها بالميم الساكنة مثلا حين يقول همدان، حتى لا تشتبه القبيلة مثلا بالبلد، الهمداني الهمذاني مثلا، العيسي العيشي العبسي، عندك مثلا يعني ثلاثة نسب، العبسي العيشي العنسي، وكلها متقاربة. لو قال فلان العنسي قد تتصحف بالعبسي أو بالعيشي أو بالعيشي، فلا بد من ضبطها. فإن لم يضبطها اشتبه، هل هو عنسي أو عبسي أو عي أو ينسب، يقال العيشي، فيقول مثلا بالعين المهملة والنون والسين المهملة. وهكذا مثلا في العبسي العين المهملة والباء الموحدة، الباء الموحدة. إذا ضبط الوسط ضبط الطرف في الغالب، لكن يضبطه تاما فإنها تشتبه. ثم الاشتباه قد يجعل الضعيف ماذا؟ قوي، والقوي ضعيف، فقد تنسبه إلى قبيلة وهذا الشخص، أو تنسبه إلى بلد وهذا الشخص ضعيف، وهذا الشخص ضعيف. اشتبه في الاسم، اختلف في النسبة مثلا، أو يأتي مثلا منسوبا بدون ذكر الاسم فتضعف الحديث لأنك أخطأت مثلا في نسبته، لأن هذا المصحف ضعيف وهو في الأصل ثقة. أو بالعكس قد يكون ضعيف فتصحفه إلى اسم راو ماذا؟ ثقة، إلى اسم راو ثقة فتصححه وهو ضعيف. فهذا لا شك يترتب عليه خطأ كبير، ولهذا قال فاعلمي، لابد من العلم فاعلم. وهذا يتبين لطالب العلم، يتبين لطالب العلم، ولا يمكن ذلك إلا بالضبط المتقن، بالضبط والإتقان كما تقدم. نعم. قال رحمه الله وكره المشق مع التعليق مع خط دقيق حيث لا عذر وقع. نعم، كذلك أيضا كره أهل العلم المشق، يعني سرعة الكتابة، سرعة الكتابة، فإنه إذا أسرع في الكتابة بعثر الحروف واختلفت صورتها واشتبهت الحروف بعض، اشتبه بعضها ببعض، تشتبه العين بالقاف بالفاء تختلف. فهذا المشق هو سرعة الكتابة مع التعليق. التعليق هو الخلط وشبك الحروف بعضها ببعض، أو شبك الكلمات شبك، حتى إن بعضهم ذكر عنه رحمه الله أنه إذا كتب ما يرفع القلم أبد مع سرعته رحمه الله، ما يرفع كذا مشتبكة، ولهذا يشق قراءة كلامه رحمه الله. ربما يحتاجون أحيانا إلى التعليق والسرعة لمثلا ضيق الوقت، خاصة إذا هذا في باب الردود، لكن فيما يتعلق في كتابة الحديث لا بد، والأسانيد هذه لا بد منه، وكانوا يعتنون به فيكرهونه. وإذا ترتب عليه خطأ بأن تحكم على الصحيح بالضعف والضعيف بالصحة نتيجة المشق والتعليق، فإن هذا نوع من التدليس، ربما يكون نوعا من الكذب أو القول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله، من جهة أنه يتصحف بهذا السبب وهو سرعة الكتابة وخلط الحروف والكلمات بعضها بعض. أيضا إذا كان مع خط دقيق، إذا كان مع خط دقيق، الخط الدقيق يترتب عليها أنك تقارب الكلمات وتقارب الحروف تقارب الأسطر فلا تستطيع القراءة، وبعضهم يدقق جدا حتى ذكروا يعني أن بعضهم ربما كتب يعني كتب كبيرة ومجلدات ضخمة في صفحات يسيرة لدقة خطه، لكن إذا كان خطا بينا واضحا واحتج إليه فهذا لا بأس به خاصة مع قلة الأوراق، فهذا يعني تجوزه بعض الأسباب خاصة إذا كان له أصول يرجع إليها مع خط دقيق حيث لا عذر، وهذا حيث لا عذر. إن كان هناك عذر من قلة الأوراق وقلة الحبر واحتاج إلى أن يسرع، مثل إنسان نزل في بلد وهو مستعجل ويحتاج أن يكتب عن شيخه أو شيخه يريد أن يرحل فاحتاج إلى أن يسرع، هذا نوع من الأعذار. أو هو مثلا مستعجل يعني خلفه ما يعجله وما يشغله فلا يستطيع البقاء والسماع من الشيخ فاحتاج إلى أن ينقل هذا الأصل بكماله من الشيخ ويرحل، فهذا لا شك كتابته وإن كان فيها شيء من المشق والتعليق خير من تركه لهذا، فلهذا حيث لا عذر وقع. أما إذا كان هناك عذر واقع فلا كراهة والحال هذا. نعم. قال رحمه الله: وأعلم لمهمل ومعجم وليحذرا من اصطلاح مبهم مع نفسه لا يقتضيه المصطلح، واستعمل الدارة فضلا واصطلح بعض على الإغفال حتى يعرض أو يقرأ الجزء فلإعجام ارتضى. نعم. كذلك من الضبط الإعلام مهمل كما تقدم، يعني إذا كان الحرف مهمل يقال بالسين المهملة، بعضهم يقول يعلم بالمهمل يقول بالسين المهملة، بالشين المعجمة، بالجيم، بالحاء المهملة مثلا، حتى لا تشتبه، مثلا يقول سريج، سريج بالسين المهملة حتى لا يشتبه بشريح، جريج بالجيم، حريز بالحاء حتى لا يشتبه بجرير، حرام بالراء المهملة حتى يشتبه بحزام، حزام بالزيم حتى لا يشتبه بحرام، وهكذا بريد بالباء حتى لا يشتبه بيزيد، وهكذا أو تزيد كما، وأسماء كثيرة. وهنالك هذا يأتي في الكنى، مثلا أبو حصين وأبو حصين، مثلا يقول فتح الحاء، وإن كان يقول كله بالضم إلا مثلا أبو حصين عثمان بن عاصم فيضبط يقول فتح الحاء فتح الحاء مثلا، وهكذا بعضهم. وأعملوا لمهمل ومعجم، الإعمال الإعلام مختلف، منهم من يعلم بالكتابة والتقييد، ومنهم من يجعل علامة المهمل نقط تحت، يعني السين مثلا السين ضدها الجيم، السين مهملة والجيم والشين معجمة مثلا، فالدال مهملة الذال معجمة، بعضهم يجعل إذا كان الدال يجعل النقطة تحت، وإذا كانت بالمعجمة تكون النقطة فوق، فإذا كان مرة حرف أشبه الدال ما ندري هو معجم ولا، فإن رأينا نقطة تحته فهمنا أنه مهمل، وإن كانت فوقه فإنه ماذا؟ معجم، معجم، لأنه هو الأصل، الأصل أن المعجم تكون نقطة فوقه ولا تحته؟ تكون فوقه، تكون فوقه، لكن إذا كان مهملا تكون نقطة تحت، هذا اصطلاح، هذا اصطلاح، لكن نقطة في الغالب ربما تلتبس وتشتبه، خاصة نقطة مثلا إذا بين السطور، لكن قد تتميز إذا كانت تحت الدال ونقطها وضبطها يعني حتى يعني لا تمحى أو مثلا لا تشتبك مثلا بالدال ويظن أنها منها، ففي هذه حالة تتبين، فلا بد من الإعمال إما بالكتابة أو بالإشارة كما تقدم. وليحذرا، يعني هذا تحذير لكل طالب علم خصوصا في هذا الفن وفن الحديث وكتابه، من اصطلاح مبهم. ما يأتي إنسان إلى اصطلاح عام لأهل العلم في رواية الحديث وكتابة الحديث فيختار له اصطلاح خاص، مثلا اصطلاحات مثلا يبقى الرواية المتفق عليه رواه البخاري ومسلم مثلا، أو أخرج شيخان وما أشبه ذلك، الأربعة، الثلاثة، الجماعة، السبعة، فيأتي وفي اصطلاح في كتاب يقول متفق عليه، يقول متفق عليه، ويقصد مثلا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم لأنه أدركهم شيوخ، لأنه أدرك تلاميذهم مثلا، أو أدرك المتأترك البيهقي مثلا فروى عنه عن ابن حبان عن ابن خزيمة، فإذا روى من طريقهم حديثا وقال متفق عليه، فإذا روى حديث عند ابن خزيمة ابن حبان الحاكم أو من طريقه فقال متفق عليه نفهم أنه رواه البخاري ومسلم، لكنه جاء باصطلاح ماذا؟ خاص مبهم مغلق، ولهذا قال من اصطلاح مبهم، المبهم المغلق غير مفتوح غير معلوم. أما الاصطلاح المعروف المستقر الذي استقر في النفوس وعلم العلم هذا هو الواجب اتباعه. يأتي مثلا اصطلاح في باب التحديث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا فيغير مثلا حينما يخبره شيخه ويأتي باصطلاح خاص له مثلا، أو اصطلاح خاص مثلا غريب في باب الرواية مثلا في باب الضبط ضبط الحروف لا يفهم ولا يدرى ما هو، يضع مثلا حرف كاف أو حرف حاء يضعها مثلا هذا الحرف الحاء معنى أنه يحتاج إلى إصلاح، حاء يحتاج إلى إصلاح، الذي يقرأ ما يدري شنو، يحتم يقول يظن أن الحاء أو يأتي يظن أنها مثلا نسخة، أن هذا نسخة مثلا وأن هذه رواية مثلا، فهو يقول فيأتي اصطلاح إلى هذا الكتاب فيضع اصطلاحات خاصة له، فالقارئ والراوي يروي عن الكتاب بناء على أنه مضبوط لكنه يحتاج إلى إصلاح، وهو لم يبين ولم يشر على اصطلاح العام، إنما وضع اصطلاحا خاصا له، فهذا لا يجوز اصطلاحا، لا يجوز اصطلاحا. وليحذرا من اصطلاح مبهم مع نفسه، لأنه في نفسه لا يطلع عليه ولا يدرى معه، لا يقتضيه المصطلح، لا يطلب اقتضاء الشيء طلبه، فالذي لا يقتضيه المصطلح ولم يتفق ولم يكن معروف اصطلاحا هذا لابد أن يبينه، لابد أن يبين ذلك حتى يعرف، فإذا بينه فلا بأس. واستعمل الدارة، الدارة يعني هي الدائرة المغفلة، فصلا يعني استعمل فصلا، يعني حينما مثلا تروي الأحاديث يروي حديث يتحدث يروي عن شيخ الحديث بإسناده ثم ينتهي الحديث انتهى الحديث ثم يأتي إسناد آخر حدثنا، فيستحسن أن تضع بعد نهاية الحديث دائرة، الدائرة وش علامة هذه؟ انتهاء الحديث، مثل فواصل الآيات في القرآن الكريم التي تفصل الآية عن الآية، الدارة علامة، مثل الآيات في القرآن علامة بانتهاء الآية وابتداء آية جديدة. أيضا أن تستعمل الدارات الدوائر فصلا حتى تفصل حديث عن حديث أو حكاية عن حكاية أو قصة عن قصة أو مسألة عن مسألة، المقصود ما دمت أن جئت إلى شيء جديد حتى لا يختلط هذا بهذا. واصطلح بعض، بعضهم ليس يعني ليس الجميع، على الإغفال يعني تضع الدائرة مغفلة، مغفلة يعني خالية ليس فيها شيء، حتى يعرض، يعني هو حينما يروي يجيزه شيخه بالكتاب فينقل من الأصل الذي كتبه شيخه ينقل من الأصل، يحتاج أنه يعرض الآن، يحتاج ماذا؟ أنه يعرض. إيش معنى العرض؟ يعني قراءته على الشيخ، يعني ربما يكون في نقلك ماذا؟ خطأ، من كان شيخه كتابه خطأ أكثر من صوابه، ولهذا وإن كانت الرواية بالإجازة لا بأس به، لكنه العرض مهم، لأن قد يكون في أصل الشيخ أصلا بعض العبادات وتصحيح، وأنت نقلت الخطأ ولم تصحح على أصل شيخك، إلا إذا كان الأصل متقنا مصححا، وسيأتينا أنه إذا ضبط فهذا لا بأس به، لكنه أتم ما يكون أن تعرض على الشيخ حتى يعرض، يعني العرض على الأصل، العرض على الأصل يعني أنه حينما يجيزه يعرضه على الأصل، معنى أنه يرجع إلى الأصل المضبوط فينقل منه، يعني العرض هو مطابقة الفرع بالأصل، أو يقرأ الجزء يعني أو القراءة هي أعلى، يقرأ على الشيخ الجزء الذي نقل منه أو الذي أجازه الشيخ، فالإعجام ارتضي أو ارتضى الإعجام. إيش معنى ذلك؟ حينما تروي الأحاديث فإنك تضع دائرة في نهاية كل حديث، دائرة، فإذا عرضت على الأصل ضع نقطة. إيش إذا وضع مثلا أنت قرأت 100 حديث، كل ما فرغت كل ما وصلت إلى دائرة تضع نقطة. إيش معنى النقطة؟ أنك قرأت هذا الحديث وعرضته على الأصل، قرأت الحديث الثاني ضع نقطة على الدائرة الثانية، وهكذا حتى تكمل. فلو فرض أنك عرفته مرة ثانية ضع نقطة ثانية، يجي أنك عرفته مرتين يكون أتقن، يكون صححته مرتين، قرأته ثالثة عرفته ثالثة تضع نقطة ثالثة، ربما يكون عرضك لبعض الرواية دون بعض. فالإعجام يعني النقد ارتضى البعض، ارتضى البعض، ارتضى ذلك لأنه أمر حسن يكون فيه مزيد ضبط للرواية. نعم. قال رحمه الله: واستحسن الوصل بعبد الله وبرسول الله والأشباه وبالصلاة انطق وإن لم تكني مسموعة لكن بذاك فقرني ما يفهم الحال كرفع ما نعم فقرني ما يفهمه أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فقرني ما يفهم الحال كرفع رأسك في الحين وانوي أن ذا من عندك، وبعضهم في ذا أجاز كتبها ولم ير الشيخ بأن يكتبها. نعم، كما تقدم يعني أنه ينبغي الضبط في مثل هذا وضبط الرواية وإتقانها في حال العرض والكتابة، وهذا يأتي كما تقدم أيضا إكمال ما سبق حتى في كتابة الإنسان، يعني هذا نستفيد أن الإنسان حينما يكتب في كتب الخاصة يعني ينبغي، قد تكون مثلا عند إنسان كتاب في الفقه متن فيه عبارات مفرقة، وحينما يسمع شرحها أو ينقل شرحها فأراد أن يضع أمام كل عبارة الشرح، فعليه أن يحتاط فلا يخلط شرح هذه العبارة بشرح هذه العبارة. أيضا هذا يستفيده أيضا في باب التعليق والكتابة على كتب الخاصة، فإذا كان عنده مثلا متن حديث أو متن فقه أو أي متن في الأصول أو في العربية يكون تعليقه مضبوط، فلا تتداخل التعليقات فيشكل عليه عند المراجعة بعد ذلك، فيخلط الحواشي بعض بعض، ويترى مثلا ربما ويقع هذا فيه الجميع، تجد مثلا الصفحة ممتلئة بالتعليق فمختلط، ولهذا مثلا يحسن مثلا أن يضع الكتابة إذا أراد مثلا يضع التعليق الأول على العبارة الأولى يكتب أمام مثلا بلون الأزرق، فإذا انتهى منها وأراد أن يكتب تعليق على العبارة بعدها يكتب باللون الأحمر حتى يتميز ويبين أن هذا منفصل عن هذا، ثم اللي بعده باللون الأزرق الأحمر، وهكذا فيكون أبلغ في الضبط وأدعى إلى أيضا الأنس عند المراجعة حينما يراها، وربما أيضا يريد أن يراجع هذه دون هذه فيكون أيسر في استخراج المسألة، أو يكون أيضا بطريق الرقم، مثلا يضع رقم مثلا علامة أمام رقم واحد أمام هذه العبارة، ويكون التعليق مثلا في الأعلى إذا كان الدفتر أو الكتاب فيه مساحة تتحمل حاشية فيكتب، إذا كانت جوانب الكتاب ليست متسعة للحاشية ويأخذ رقم اثنين للتعليق الثاني وثلاثة للتعليق الثالث، ثم يكون أيضا بالألوان أيضا، فإن كانت متسعة كتب. فهذا الاصطلاح الذي ذكره علماء في باب الحديث ينفع طالب العلم في الحواشي الذي يكتبها في كتب الفقه، تعليقاته في كتب الحديث أو في كتب التفسير أو في غيرها، لأنه أثناء التعليق هو ضابط، أثناء التعليق الكتاب ما يشكل عليه، يفهم ومدرك، لكن بعد ذلك إذا رجع أشكل عليه التعليق هذا وين، وربما بعض العبارات ما تتضح له، لكن حينما يتبع مثل هذا فإنه ينضبط ويكون أسهل في المراجعة. واستحسنوا الوصل بعبد الله، يعني حينما تكتب اسم، حينما يكون الإنسان حدثنا عبد الله ابن محمد، ما يستحسن لو كان مثلا عبد الله عبد في آخر السطر ما فيه مكان للفظ الجلالة، شو بيكتب عبد في أو في آخر السطر ولفظ الجلالة شو يكتبه وين، فيكون فصل بين عبد وبين لفظ الجلالة. وبرسول الله، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانت برسولي، انتهت الصفحة، وش يكتب، يكتب الرسول في آخر السطر ولفظ الجلالة في أول السطر، هذا غير مستحسن عندهم. استحسنوا الوصل، ايش معنى الوصل؟ أن تكتب عبد الله جميع ما تفصلها، رسول الله جميع ما تفصلها. هذا أحيانا، ربما أحيانا يأتي عبارات موهمة، مثل حينما يقول بعض الصحابة قال مثلا في بعض العلماء بالحديث قال له عمر قاتله الله أو قاتله الله، يعني في الحديث أن عمر قال قاتله الله مثلا، أو في بعض الأحاديث أن عمر قال ذلك، فلو قال، لو كتب إنسان قال عمر في آخر السطر أو عمر، فقال عمر وقوفه وسطر قاتله الله، مستقبح، ويوهم أنها راجعة إلى عمر حينما يفصل بينهما. فلهذا العبارات التي توهم بالقطع، السنة المشروع أنه يصل العبارة جميعا إذا جاءت بعض، وهي هم ذكروا نماذج تراجع يعني في هذا الباب، معنى أنه ربما إذا وصلت أوهمت فربما قرأ إنسان لا يفهم ولا يدري، فتوصل العبارة التي توهم. نعم. والأشباهي، الأشباهي المراد به يعني الأشباهي يعني هذا أورده فيما يتعلق بالسند أو في لفظ الجلالة أو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأشباه أيضا في بعض المتون وبعض ألفاظ الأحاديث توهم مثل هذا. ثم قال وبالصلاة، لما كان الكلام متعلق بالرواية من الأصول بيّن رحمه الله أنه يشرع لمن يقرأ الأحاديث إذا مر عليه لفظ النبي يقول صلى الله عليه وسلم وبالصلاة انطق وإن لم تكن، يعني لو كنت أنت من شيخك الذي يملي عليك لم يذكرها في كتابه أو لم تسمعها منه وكتبتها أنت، فأنت حينما تكتب لو قال قال رسول الله كذا وكذا وأنت تكتب مع شيخك، فأنت تقول قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بالصلاة انطقي، النطق لا مشروع متأكد، وإن لم تكن مسموعة لكن بذاك فقرني، يعني أنت حينما تقرأ من الأصل اللي هو أصلك أنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصل شيخك إذا كان ليس فيه لفظ الصلاة أن تقولها، فالذي يسمعك تقرأ الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام لا شك يغلب على ظنه أنها موجودة في أصل شيخك، أليس كذلك؟ إذا كانت ليست موجودة يقول المصنف اقرن أثناء صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام حالا يتبين أنك أنت زدته وليس موجود في مبالغة في التدقيق كرفع رأسك، أن تقرأ من كتابك، فإذا قلت قال رسول الله كلمة صلى الله عليه وسلم ليست موجودة، إيش تقول؟ ترفع رأسك تقول صلى الله عليه وسلم، ما تنظر، لحينما تنظر يوهم أنها موجودة، يوهم أنها موجودة في الكتاب الكتاب، فربما سمعك إنسان ونقلها، هذا مبالغة في الدقة منه رحمة الله عليهم. ولذي اختلفوا، وهذا سيأتينا الآن، كرفع رأسك، كرفع رأسك مثل مثلا يعني بعض الكتب الأحاديث التي نقرأها مثلا، يعني قال رسول الله، أن تقرأ يعني على كلامه رحمه الله حينما لا يكون لفظ الصلاة موجود أنت تقول ترفع رأسه صلى الله عليه وسلم حتى لا يهم أنها موجودة. وبعضهم سهل في هذا وقال لا بأس بذلك، حتى قال وقال في وانوي أن ذا من عندك، يعني لا بد من أمرين، حال ونية، ترفع رأسك وتنوي بقلبك أنها منك وليست موجودة في الأصل، لأنه لو قلت على أنها موجودة في الأصل كنت ربما تنسب إلى أصل شيخك أو شيخ شيئا لم يقله، مبالغة في دقة في متابعة الأصل. يقول وبعضهم في ذا أجاز كتبها، يعني جوز أن تكتب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في كتابك وإن لم يقلها الشيخ، أو في الأصل الذي نقلت له وإن لم يكن موجودا في الأصل، وهذا أظهر في الحقيقة. وإن كان قال ولم يرى الشيخ، من هو الشيخ؟ ابن دقيق بأن يكتبها. ابن دقيق عيد رحمه تحرز يقول أرى أنه لا يكتبها، لكن ماذا؟ يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وينطق بذلك. نعم. قال رحمه الله المقابلة: والعرض بالأصل مهم أمره، وحالة السماع منه خيره، حيث ييسر لتأني القاري. نعم، أو ييسر أحسن، حيث يعني يتيسر، يعني يتيسر. نعم، حيث ييسر لتأني القاري به، وإلا قبل في به وإلا قبل في اختياري. نعم، المقابلة يعني هذا، المقابلة هو العرض بالأصل، يتقدم إشارة إليه في كلام المصنف رحمه الله حتى يعرض، يعني أن تعرض، أن تقابل كتابك بكتاب شيخك الذي رويت عنه. مهم أمره، لماذا؟ لأن فيه تصحيح لكتابك، لأن كتابك فرع وكتاب الشيخ أصل، فلهذا. وحالة السماع منه خيره، أفضل المقابلة حينما تسمع من الشيخ، تسمع من الشيخ، يعني حينما يقرأ الشيخ إما من كتابه، يقرأ الشيخ هذا أضبط ما يكون، يقرأ من كتابه وأن تسمع، والأصل الأصل بيد الشيخ، وهو يحدث ويسمع، وأنت معك الفرع الذي تقابله على الأصل تسمعه، هذا أفضل أنواع المقابلة، أفضل أنواع المقابلة. يعني معنى إذا كان عندك أصل نقلته من فرع نقلته من أصل، أنت ما قابلته، يقول إن أفضله المقابلة حال السمع. لكن هل هو على كل حال؟ ليس على كل حال، أحيانا ربما يسرع الشيخ، أو يكون القارئ الذي يقرأ على الشيخ، قد يكون قارئ يقرأ على الشيخ أصل الشيخ، والشيخ يسمع، الشيخ ما دام ساكت هو مقر لماذا؟ للأصل. فإذا حيث ييسر، لكن هذا بشرط، إذا تيسر المقابلة مقابلة جيدة بأن كان القارئ الذي يقرأ أو الشيخ الذي تسمع منه متأني في قراءته، وأن تستطيع المتابعة حرفا بحرف وكلمة بكلمة، حيث ييسر لتأني القارئ الذي يقرأ من الأصل بحضور الشيخ، أو الشيخ يحدثهم من كتابه، أو إذا كان ضابطا لكتابه وهو يحفظه ويسمعون منه حيث لتأني القارئ، فكان القارئ متأني به. فإن كان القارئ يسرع الكتاب طويل والشيخ مستعجل، يقول سوف أقرأ عليكم اليوم، اجتمعوا من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر سوف نقرأ، يعني مثل أن مثل ما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله عرض على كريمة بنت أحمد المروزية صحيح البخاري في 3 جلسات، وكان قد أدركها وكانت بلغت 100 سنة رحمها الله، وماتت وهي بكر لم تتزوج في سنة 63، في سنة وفاة الخطيب وسنة وفاة ابن عبد البر رحمة الله عليه، أدركها في منى فسمع عليها البخاري 3 جلسات، في إحدى الجلسات من بعد صلاة الظهر أو من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر من الغد متواصل، حتى أنهى صحيح البخاري في 3 جلسات أو 4. فإذا لأنه يريد أن سوف يتفرق الناس، فربما يستعجل أو يكون الشخص الحاضر أيضا مستعجل سوف يسافر فلا يتيسر، في هذه الحالة ينبغي يحتاط. وإلا قبل، إن كان ما تتيسر لأن القارئ ليس متأني، فلا بد من أن يقابل قبل في اختيار في القول المختار، في القول المختار لا بد أن. لماذا؟ وشو كيف يتأس؟ معنى أن يأخذ أصل الشيخ، ها؟ أو أصل صحح على أصل الشيخ وأتقن عليه فيقابله، فإذا قابله وضبط المقابلة في هذه الحالة إذا قرئ ولو كان القارئ مسرع ولو كان مستعجل يتيسر، لأنه يستعجل لأنه لا يحتاج يتأنى لأن قابل وضبط، فإذا صار في خطأ أو خلل يصحح مباشرة، بخلاف إذا لم يعرض قبل مع السرعة فلا يمكن التصحيح. هذا واضح ولا لا؟ ولهذا وإلا قبل في اختياري، واختار تقديما على التحمل. منهم من قال حتى ولو تيسر لتأني القارئ، يعني يكون في الحقيقة الأقوى يكون الحال الأول إن كان القارئ متأنيا ويمكن أن يصحح، هذه حال. حال الثاني القارئ يسرع ولا يمكن فلا بد من المقابلة، هذا. وبعض العلم يقول لا، ولو كان القارئ متأنيا واختار تقديما، يعني هذا في اختيار ذكره الناظم رحمه الله، لكن الشيخ اللي هو بن دقيق العيد رحمه الله اختار تقديما على التحمل، يقول اختار العرض والمقابلة قبل السماع وقبل القراءة على الشيخ مطلقا ليسر العمل، لأنه أيسر وأضبط، فيجتمع له المقابلة قبل والعرض، وكذلك أيضا حال سماعي على الشيخ فيكون كأنه صححه مرتين. نعم. قال رحمه الله: وقيل عرض الشخص فردا أصدق، قال: وبالأشخاص ذا يفترق، فمن يكن إذ ذاك لا يسهو فعل فردا وإلا مع غيره أجل. نعم. وقيل يعني كأنه قول مضعف، عرض الشخص فردا أصدق، يعني معنى أنه يعرض أصله بأصل شيخه أو بأصل مصحح مضبوط على أصل شيخه بنفسه ليس معه أحد، يعني قيل إنه أصح من كونه، يعني أنه أصح، لأنه إذا أخذ كتابه الذي أخذه عن أصل شيخه وأجازه به شيخه أو رواه عن شيخه أو يعني هذا الفرع اللي هو كتابه، قيل عرض الشخص فردا أصدق، معنى أنه يأخذ أصل الشيخ وكتابه هو فيقابله بنفسه، لأنه أصدق، لأنه يكون أبلغ في النظر، فينظر في الأصل ويصحح الفرع بناء على الأصل، لأن فيه التأني وفيه نظر وفيه يعني ليس وراءه ما يعجله، بل يصحح بالمطابقة كلمة كلمة حرفا حرفا، لكن هذا بالأشخاص يفترق على الصحيح. قال وبالأشخاص إذا يفترقوا، بعض الناس قد يكون إذا عرض مع نفسه ما عنده تلك الفطنة والمعرفة ولا يميز، فقد يصحح شيء ويغير شيء صواب ويلتبس عليه اسم يرى في الفرع عنده ويرى في الأصل، فيشتبه عليه حرف، يشتبه عليه كنية أو اسم فيمحو ويغير، لأنه في الحقيقة ليس عنده معرفة، فلهذا لا يصح لا يقابل بنفسه، بل لا بد أن يرجع إلى يكون معه من يعينه، إما شخص آخر حتى يتبين له وجه الصواب والخطأ، أو يصحح في القراءة على شيخه. ولهذا قال وبالأشخاص إذا يفترقوا، من كان ذا فطنة وفهم وإدراك ويكون تصحيحه على أصل شيخه أبلغ، لأنه يفهم ويدرك، هذا لا شك حسن. فمن يكو ذاك الذاك لا يسهو فعل، ما كان مع ما يسهو يفهم يدرك فعل فردا يعني وحده، وإلا مع غيره أجل، يعني يكون مع الشخص آخر يقرأ ومعه الفرع الذي هو كتابه ويصحح عليه، فإذا كان في خطأ صححه عليه. نعم. قال رحمه الله وبعضهم جوز أن يقابل بأصل شيخ وبعضهم جوز وبعضهم جوز أن يقابل أن يقابل بأصل شيخ شيخه ونقل إباء ذاك الشيخ عن محقق شيوخه، إذ في اختلاف الطرق عن الفربر حجة، إذ لو قنع الهروي بأصل الأصل ما وسع. نعم. وهنا مسألة أخرى تتعلق بالمقابلة، الأصل المقابلة على الأصل الذي ترويه عن شيخك، شيخك أنت تروي عنه روى عن شيخه، هل يجوز أن تقابل على أصل شيخ شيخك؟ أنت رويت عن شيخك وأصل وفرعك الذي وكتابك فرع عن أصل شيخك. يقول بعضهم جوز أن يقابل التلميذ كتابه بأصل شيخ شيخه، يعني يأخذ أصل الأصل، يأخذ أصل الأصل، يأخذ أصل مثل إنسان يروي مثلا صحيح مثل إنسان لو إنسان روى صحيح البخاري عن شيخ وشيخه عن شيخه، فلا شك يعلم أن هذا الأصل هذا الأصل رواه شيخه عن شيخه، فهل يجوز أن يطلب الطالب من شيخه أصل شيخه هو، يعني الشيخ الثاني الذي لم يدركه أو أدركه لكن ما روى عنه ما روى عنه؟ فقال وبعضهم جوز أن يقابل فرعه يعني بأصل شيخ شيخه بأصل شيخ شيخه، ونقل الألف للإطلاق، أصله نقل يعني نقل إباء ذلك إباء ذاك الشيخ، نقل ابن دقيق العيد منع ذلك عن محقق شيوخه، المحققون من شيوخه من شيوخ نقيد منعوا ذلك، قالوا لأن الأصول تختلف في هذا، فقد يكون في أصل الشيخ رواية ليست موجودة في أصل شيخ شيخه، زيادة ليست موجودة في أصل التلميذ في أصل التلميذ، إذ في اختلاف الطرق، قد يكون أصل الشيخ رواه عدة روايات، رواه من عدة روايات، فرواية شيخك أنت رواه من طريق، وقد تصحح أصلك على أصل شيخ شيخك من طريق آخر لم يرويه شيخك، فتثبت في فرعك الذي صححته على أصل شيخ شيخك شيئا ليس موجودا في أصل شيخك، فتكون نسبت إليه شيئا في أصله لم يذكره، إذ في اختلاف الطرق عن الفربري، هذا التعليل يعني ذكر نموذجا وهو الفربري، وهو أجل الرواة عن البخاري ومن أتقنه محمد يوسف الفربري رحمه الله توفى سنة 20 و300، وروى عنه المستملي والحموي والكشميهني، هؤلاء الرواة الثلاثة الأجلة رحمة الله عليهم، روى عن هؤلاء. وروى إذ لو قنع الهروي، الهروي روى عنهم، روى عنهم عن هؤلاء الثلاثة، وهم رووا عن الفرابري، هم روى عن الفرابري، هو شيخ شيوخه، هو روى البخاري عن هؤلاء وهم رووه عن الفرابري. الهروي رحمه عبد بن أحمد، وهو أبو ذر الهروي رحمه الله، توفي سنة 34 و400، ما قنع بأصل الأصل ولم يصحح على أصل الأصل، بل صحح على أصول شيوخه، لأنه لو صحح على الفرابري لنسب إلى كل واحد ما لم يروه، لأن المستملي والحموي والكشميهني ثلاث طرق ورواياتهم فيها زيادات مختلفة، ولهذا نرى يعني في بعضها كما يبين الحافظ رحمه الله في زيادات في بعض النسخ، في بعض الألفاظ في زيادات واختلافات يسيرة. فلو أنه صحها على أصل فرابري لزاد على كل واحد منهم ما لم يذكره، فالهروي ما وسعه ذلك، فلأنه يرى أن فيه زيادة، ولو أنه روى عن صحها أصله على أصل شيخ شيخه لحمل كل شيخ من شيوخه ما لم يتحمله، ولهذا امتنع مثل هذا كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: إصلاح الخطأ. واصطلحوا أن لا يغير الخلل في الأصل، بل ضبب فوق وجعل صوابه حاشية، وقد رأى عبد العزيز فيه أن لا يقرأ كلاهما، أما الخطأ فممتنع على النبي والصواب ما سمع. يعني قد يكون في الكتاب الذي نقله فيه خطأ، أنت نقلت من أصل، أنت تنقل الأصل كما هو، وهي كما تقدم حتى قال لو أنه لم يذكر لفظ الصلاة عن النبي عليه السلام لا تكتبها، وهذا تقدم فيه الخلاف. لكن الخطأ اصطلحوا، قالوا واصطلحوا أن لا يغير الخلل. قد يقول قال: كيف الخلل ما يغير؟ الخلل يغسل. نقول: لو تجرأ كل إنسان أن يغير ما يزعم أنه خلل لا غير الأصل وأتلف الأصل ومحق، وربما تجرأ على تغيير شيء هو الصواب يظنه خلل، يظنه خلل. ولهذا اتفق على أن تبقى الأصول كما هي، لكن الإصلاح يكون في مكان آخر لا في مكان الخلل، فلا يشطب الخلل ولا يطمس الخلل ولا يغير، بل يصحح يبقى حتى تضبط الأصول. واصطلحوا ألا يغير الخلل في الأصل، شوف مو بلا يغير مطلق، لا في الأصل، فلا تأتي مثلا إلى اسم خطأ مثلا بريد أو يزيد سريج في في في في مثلا في الأصل الذي نقلت من سريج وهو شريح، فلا تأتي أنت إلى الأصل الذي نقلت صح تعد تنقط عندك نقط، لا صححه لكن ليس في الأصل لا تزيد، أو إذا كان خطأ محضا فلا تشطب هذا الأصل ولا في الأصل، بل ضبب فوق وجعل تضع ضبه فوقه. الضبه هو الشيء من ضبة الإبريق، وهو الشيء المستغلق حينما تأتي ما تسمى الضبة، تأتي مثلا الإبريق في كسر، كما اتخذ مكان الشعبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث، يعني ضبب الشيء يعني جبر، فضببته سددت الخلل، فسد الشيء هو الضبة، فكأنه انسد ولم ينبهم ما يدرى، ولهذا ضبب سمي الضبة لأنه منبهم منغلق للخلل الذي فيه. ماذا تعمل؟ أن تعمل ضبة، ضبة ما هو؟ تأخذ خط تمده من جهة السطر، فإن كان الخطأ جهة يمين الصفحة، وهذا سيأتينا في تخريج الساقط، يعني بل ضبب فوق وجعل، ضبب فوق وجعل، يعني التضبيب هو وضع صاد، حرف صاد ممدودة بدون حاء، الصاد ناقصة، لأن كلمة صاد نصف كلمة صح، فكلمة صاد إشارة إلى أنه يحتاج إلى تصحيح، فتصحيحه ناقص، تصحيحه فهو ثابت من جهة النقل لكنه خطأ من جهة اللفظ فيحتاج إلى تصحيح، فتضبب عليه ما تمد حرفا سهما في نهايته صاد، ثم تضع الصواب في الحاشية، وجعل صوابه حاشية، ما يجعل بين الأسطر ولا فوق حاشية، ويتبين بذلك. وقد رأى عبد العزيز، عبد العزيز هو العز بن عبد السلام، فيه ألا يقرأ الخطأ، يقول إذا قال مثلا حدثنا سريج وهو شريح، أو حدثنا جرير وهو حريز مثلا، يقول عز بن السلام لا تقرأ هذا الاسم ما دام أنه خطأ إذا كان في المتن، خاصة إذا كان في المتن، هذا إذا كان المتن، أما الخطأ فممتنع. قدر عبد العزيز أن لا يقرأ كلاهما، يعني لا تقرأ الصواب والخطأ، فلا تصحح فتقرأ الصواب ولا تقرأ الخطأ، تتجاوزه. لماذا؟ أما الخطأ فممتنع، الخطأ ممتنع على النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان خطأ في المتن، والصواب ما سمع، أنت ما سمعت الصواب. هذا هو رأيه رحمه الله، ومنهم من قال لا يضبب ويقرأ الصواب ما دام أنه جزء وأنه خطأ، هذا هو، وقراءة الصواب هي هو الصواب. نعم، لا تكمل، نقرأ شيء. نعم. طيب. قال رحمه الله: التخريج للساقط، وخرجا لساقط بعاطف إلى اليمين والعلو، ثم في بقية السطر إلى الشمال، وفي الذي يلي بقرب الحال لأسفل، وبعده اكتب صح لا تكرر الكلمة لم تسقط على مصحح، واكتب على المعروض للشك إن نقلا ومعنى ارتضي صح، وما صح سماعا وفقد معنى، وضبب فوقه صادا تمد. نعم، نريد أن نأخذ ما تيسر لأن المتن في طول شيء، فنقول يقول رحمه الله: وخرجا التخريج للساقط، ويسمى اللحق، يسمى اللحق مثل ما تقدم، الأول الذي في الفصل قبله الخطأ، الخطأ تعمله حاشية وتصححه، الساقط عرفت ولا لا؟ الساقط أيضا يبين لكنه يخرج ويسمى اللحق، يسمونه وخرجا، يعني أخرج للساقط بعاطف إلى اليمين، إلى اليمين، إلى جهة اليمين، إذا كان الخطأ إلى جهة اليمين، مثل إذا كان عندك سقط في الحديث أو في السند، سقط راوي أو سقطت كلمة، هذا ليس خطأ، تريد أن تبينها، فخرجا لساقط بعاطفي إلى اليمين، إلى اليمين، إلى تضع سهم ثم تمده إلى أعلى، إلى أعلى، وإلى اليمين والعلو. طيب لماذا ما نجعل التخريج قال إلى العلو، ورا ما جعلناه مقابل السطر؟ يعني ما تصح أنت مثلا عندك سطر، عندك الخطأ مثلا في السطر الثالث، في السطر الثالث، أنت يعني هو الآن الخطأ في هذا مثلا في السطر الثالث، ومددت الخط فوقه، فوقه، ثم مددت السهم فكتبت أعلى، لماذا ما تضع التصحيح مقابل السطر؟ تضع مثلا لو مثلا صار اسمه سقط مثلا من السند سفيان، سقط سفيان، سقط حماد، تضع حماد وتصح، تضع صح تصحيح له أو إشارة إلى أنه ساقط. لماذا قال والعلو؟ تكتب فوق من أعلى. ما لماذا؟ واضح هذا؟ نعم نعم، يعني لأجل يعني أن ربما يضيق المساحة عن الكتابة، إما لوجود خطأ ثاني أو قد يكون التصحيح يستغرق أكثر من سطر. يعني ربما مثلا أنت سوف تصحح في السطر الثالث، فقد يكون الحاشية اللي تكتبها الحاشية صغيرة، فلو كتبت قد تحتاج كتابة ثلاثة أسطر. فإذا كتبت ثلاثة أسطر بدأت مقابل السطر الثالث، كم تنزل؟ تنزل سطرين. قد يأتيك خطأ في السطر الرابع فلا تستطيع أن تخرج أمام السطر الرابع أو الخامس، فلا تستطيع. واضح هذا؟ فتحتاج أن، وهذا يغنيك عن الوهم إذا أشرت وضعت السهم أنه تصحيح أو تخريج الساقط للسطر الثالث وهكذا. لكن إن كان السقط يسير، وهذا أحسن حقي، لأن ربما يكون السطر الذي بعده في التصحيح يحتاج إلى سطرين وثلاثة فيكون فيه فراغ. وخرجا لساقط بعطف إلى اليمين والعلو ثم في بقية السطر إلى الشمال. إذا كان خطأ إلى جهة الشمال فالتخريج إلى جهة الشمال. وفي الذي يلي بقرب الحال، يعني إن كان أقرب إلى اليمين في اليمين، إن كان أقرب إلى الشمال في الشمال. لأسفل وبعده اكتب صحل. كذلك أيضا يعني إذا كان الذي يلي ليس إلى جهة اليمين وليس إلى جهة الشمال، في الوسط مثلا اجعله في الأسفل، الذي في اليمين إلى جهة العلو، إلى جهة العلو من جهة اليمين، والذي في الشمال كذلك، ثم في بقية السطر إلى الشمال في الجهة الأخرى، وفيما بينهما في الأسفل، في الأسفل حتى تتسع عليك الورقة للتصحيح. وبعده اكتب صح، اكتب صح صادحة صادحة، يعني أنه صحح، ما يحتاج إلى تصحيح. فإذا جاء إنسان يقرأ يعلم أنه صحح ويعلم أن هذا تصحيح وأنه ليس في الأصل، إنما هو تصحيح. أما الذي في إصلاح الخلل تضع صاد إشارة إلى الخلل ثم تصححه شرح الخلل. لا تكرر الكلمة لم تسقط على ما صححه، يعني إذا أردت أن تصحح، إذا أردت أن تصحح اكتب التصحيح بدون أن تنقل العبارة التي فيها النقص، ما لحاجة تنقل عبارة فيها النقص ثم تصحح، لا أنت صحح حتى لا تكرر نقل الخطأ أو السقط ثم تصحح فيكثر النقل وتتداخل الكلمات. يقول على ما صح، واكتب على المعروض للشك إن نقلا ومعنى ارتضي صحة، يعني لو جاءت عبارة يتوهم أنها خطأ، مثلا لو جاءت عبارة يتوهم أنها إنسانها خطأ ويصح وهي صحيحة نقلا ومعنا، فلو قرأها إنسان ظن أنها خطأ اكتب أمامها صح، يعني ما تحتاج إلى تصحيح. ربما بعض العبارات يقرأها إنسان فيظنها خطأ فيصححها، فأنت استدرك ذلك واكتب أمامها صح، إما في الأسماء، يعني حينما مثلا الأسماء المتشابهة فيظنها إنسان مثلا بالمهملة وهي بالمعجمة، أو بالمعجمة والمهملة، أو يظنها بالحاء وهي بالخاء، فخشيت أن يشتبه بهذا اكتب أمامه صح صح. أو أنه يضبط كما تقدم بالحروف، أو ربما بعض العبارات في بعض المتون التي قد توهم من قرأها فيكتب صح أنها صحيحة نقلا ومعنى صح. وما صح سماعا، يعني الشيء الذي الذي ينقل نوعان، فيه ما هو موهم وهو صحيح نقلا ومعنى، وفيه ما صح سماعا، سمعه الشيخ وسمعته من الشيخ وفقد معنى، معنى أنه إما إن فيه نقص من جهة المعنى، قد يكون حديث في إسناده انقطاع فيظن إنسان أن فيه سقط سقط، يرى مثلا في الإسناد رواية فيرى إسناد منقطع، يرى إسناد معضل، يرى مالك عن ابن عمر فيظن نافع سقط، ربما إنسان يضع نافع فهو صحيح نقلا لكن معنى السند الشو ضعيف. أن تبين أن هذا الإسناد صحيح من جهة النقل لكنه من جهة المعنى ضعيف، لا تكتب أمام الصح، إذا كتب أمام الصح يكون صححته وأثبت صحته، لا ضبب عليه. شمع التضبيب عليه تضع حرف صاد، صاد بدون الحاء يعني ناقص الصحة، هو صحيح من جهة النقل ليس فيه السقط لكنه ضعيف لأن فيه انقطاع. صاد صادا تمد، وضبب فوقه صادا تمد مثل ما تقدم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا، نكمل العالي والنازل بعد صلاة العشاء إن شاء الله.